نستغفر نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله لنزال نتابع كتاب الله تبارك وتعالى وذلك في سورة النحل وهذا القلب معاشر الإخوة الكرام إذا لم نغذيه بكتاب الله تبارك وتعالى فإنه يقسو فإذا أضفنا له بعد ذلك الوقوع في المعاصي اسود فإذا قسى واسود أصبح يفرط في الطاعة وفي الواجبات دون أن يلوم نفسه ودون أن يكترث لحاله ويصبح يرتكب المعاصي وأكبر المنكرات دون أن يتأثر لحاله ودون أن يصيبه هم أو حزن مما يقترف من ذنوب وكبائر ولذلك إذا كان الجسد حتى يقوى على تأدية دوره في الحياة بالجهد والكد والكسب والرزق كان لا بد له من طعام وشراب فإن الروح أو القلب ما لم نغذيها بكتاب الله تبارك وتعالى وبتلاوة كتاب الله جل وعلا وتدبر معانيه والالتزام بأمره فإن ما لم نغذي هذا القلب فإن السلوك لا يستقيم لأن مناط صلاح السلوك هو صفاء القلب والقلب يصفو بكتاب الله تبارك وتعالى ويقسو بالبعد عن كتاب الله تبارك وتعالى ولذلك من علم التعامل مع قلبه وغذاه غذاءه اللازم صلحت جوارحه بعد ذلك واستقام سلوكه ولذلك في الحديث الصحيح حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه يعني حافظ دينه وعرضه ومن وقع في الشبهات يعني الشبهات هي الأمور التي عامة الناس لا يدركون هل هي حلال أم حرام عامة الناس لكن العلماء يعلمون هل هي حلال أم حرام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه يعني فقد حافظ دينه وحافظ عرضه قيمته عند الناس ومن وقع في الشبهات يعني من كانت عادته التساهل في الوقوع في الشبهة أمور مشكوك فيها لكن هو يقع فيها ويرتكبها يقول إن شاء الله تكون حلال فمن اعتاد الوقوع في الشبهات يعني حتى لو سلمت جرته في المرة الأولى قد لا تسلم جرته في الثانية والثالثة ربما المرة الأولى در حاجة فيها شبهة وطاحت له حلال لكن ربما من شدة اعتياده الوقوع في الشبهات يجي نهار وين يوقع في الحرام المؤكد لتساهله في أمر الشبهة فلربما وقع فيها فأصبحت حراما خالصا ولذلك النبي قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه يعني حافظ دينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه الراعي اللي عنده أرضه وأرض زميله أمامه لكن هو يترك أرضه يترك مساحة أرضه الواسعة الشاسعة ويروح يرعى بغنمه أمام حدود أرض غيره يجي بالكباش في الحدود يعود يخلي الأرض كبيرة يجي قدام فمن حل آخر ربما تشرد واحدة من الغنم تعود تدخل أرض غيره فيقع الممنوع فكذلك الذي يرتكب الشبهات من اعتاد ارتكابها يجي نهار ويوقع في الحرام المؤكد وفي نهاية الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب والقلب هذا لا يصلح ولا يصفو ولا يطهر إلا بالقرآن الكريم. ولذلك كان لزاما على المسلم أن يعطي لقلبه حظه من غذاء كتاب الله على الديمومة والاستمرار، بمثل ما يعطي الجسد من طعام وشراب يعطي الروح والقلب طعامها. فإن أعطى هذا الطعام كان إنسانا سويا كما أراده الله عز وجل، يواجه الشهوات فيقوى على الثبات أمامها، يواجه الفتن ما ظهر منها وما بطن فيقوى على دفعها، لأن غذاءه الروحي محصن قوي بالغذاء الروحي، لا يغره مال، لا تغره امرأة، لا يغره منصب، لا تغره قوة، فلا يتجاوز حد الله عز وجل بسبب هذه الفتن التي ما ظهر منها وما بطن. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. قال: يأتي زمان تقتل الفتن والمغريات والشهوات، الرجل يصبح مؤمن يمسي كافر، ويمسي مؤمن يصبح كافر، يا إني بسبب مال، يا إما بسبب منصب، يا إما بسبب امرأة، يا إما بسبب كذا، يعني يتغير حاله. ولذلك فمن كان محصنا عنده الحماية، الحماية هذه لن يجدها إلا في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام على هدي الصحابة رضوان الله عليهم الذين ترجموا السنة واقعا في حياتهم. نرجع إلى كتاب الله عز وجل في سورة النحل، وذلك من الآية 24 إلى الآية 29 من سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. يحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ قال الذين أوتوا العلم: إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، بلى إن إن الله عليم بما كنتم تعملون. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. هذه الآيات من سورة النحل تذكر الشبهات، تذكر شبهات الذين لا يؤمنون بالآخرة وينكرون النبوة، وهم بذلك مكذبون ومستكبرون. والشبهة الأولى التي يذكرونها هي طعنهم في القرآن الكريم بأنه حكايات الأولين. أول شيء، الكفار طعنوا في القرآن. بماذا طعنوا في القرآن؟ قالوا أنه حكايات الأمم الغابرة، الأمم السابقة، وأباطيل وترهات القدماء. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، يعني لا يعترف بأنه من عند الله تبارك وتعالى، رغم أن المولى جل في علاه تحداهم بأن يأتوا بصورة من القرآن فما استطاعوا وعجزوا، رغم أنهم كانوا فصحاء اللسان سليق النطق يعرفون البلاغة، لكن عجزوا على أن يأتوا بصورة واحدة من كتاب الله. ولو كان هذا الكتاب من عند البشر لاستطاعت فصحاء قريش أن يأتوا بمثلهم، لكنهم عجزوا عن ذلك. ثم أن القرآن هو معجزة الإسلام، القرآن الكريم لا يخلق عن كثرة الرد، كل كتاب تقرأه ربما تقرأه مرتين ثلاث أربع خمس عشرة ثم تمل وتكل منه يعني خلاص قريته 10 مرات وش راح تزيد؟ إلا القرآن لا يخلق عن كثرة الرد، لو تقرأه 1000 مرة ما تشبع منه، لو تسمعه ليل نهار ما تشبع منه، لو تقرأه 1000000 مرة لن تشبع منه، لأنه كتاب الله تبارك وتعالى، لأنه كلام الله عز وجل، لأنها كلمات الله تبارك وتعالى. قالوا أساطير الأولين، من اتهامات المستشرقين، من هم المستشرقون؟ المستشرقون هم أولئك الناس من اليهود أو النصارى ممن تعلموا اللغة العربية ودرسوا تاريخ الإسلام، ثم راحوا يكتبون على الإسلام ليشوهوا حقائقه ولينفروا الناس منه. فتجد المستشرقون هؤلاء يهود أو نصارى تعلموا اللغة العربية وتعلموا شيء ثم يتكلموا عليه حتى يشوهوا صورة الإسلام. من ضمن ما يقولون، يقول بأن هذا الكلام هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، علمه فلان أو علمه فلان السلام، يتهمون ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم من حكمة الله عز وجل أن جعله أميا لا يقرأ ولا يكتب، فكيف يأتي بقرآن عجزت عنه فصحاء قريش وهو نبي أمي لا يقرأ ولا يكتب؟ وحتى القرآن كان يكتب له الصحابة كانوا يكتبون له، ما كان هو الذي يكتب، كان يملي وهم يكتبون، لأنه كان لا يقرأ ولا يكتب. فذاك دليل قاطع على أن هذا الكلام من عند الله تبارك وتعالى. ثم أن القرآن حوى في طياته إشارات علمية للمستقبل، قال المولى عز وجل إشارات علمية وإشارات تاريخية حتى، ففي سورة الروم ألف لام ميم، غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. يعني هذه الآيات لما نزلت كانت ما زال ما وقعتش معركة بين الروم وبين الفرس، والقرآن أشار إليها. ثم أن القرآن أشار إلى حقائق علمية ما اكتشفها العلم إلا حديثا، قال المولى تبارك وتعالى يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. العلم الحديث اكتشف بأن الجنين في بطن أمه يمر بثلاث مراحل، كل مرحلة لها خصوصيات. هذه الحقيقة التي أشار إليها القرآن الكريم لم يتوصل إليها العلم إلا حديثا، غير كما وصلوا إليها في السنوات الأخيرة. القرآن كان قد أشار إليها منذ 15 قرنا. المولى عز وجل قال في كتابه والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال بعد ذلك أرساها. الأرض دحاها يعني جعلها على شكل بيضة. الناس قديما في 1800 ونهاية كانوا يعتقدون في وقت كوبرنيكس وغاليليو، كانوا يعتقدون أن الأرض مسطحة، ما يفكروش بالمدورة، يقول كانوا مدوران طيحوا، تصوروا بالأرض مسطحة. القرآن قال عنده 15 قرن والأرض بعد ذلك دحاها جعلها على شكل بيضة، والعلم ما اكتشف هذا إلا حديثا. المولى سبحانه وتعالى قال في كتابه وترى الجبال، قرأها الأخ البارحة في المغرب وفي العشاء ما أدري في العشاء أظن، قال وترى الجبال تحسبها هامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. يعني قال لك الجبال التي تراها أنت حابسة راهي تتحرك وهي تمر مر السحاب، ما معناه؟ معناه أن الأرض تتحرك. ها الأرض تتحرك، ما كان يعلم العرب ذلك بأن الأرض تتحرك، ما علمه العلماء إلا حديثا في القرون هذه المتأخرة، يعني يعرفوا بلي الأرض راهي تدور على نفسها وتدور على الشمس وبلي راهي تتحرك، والقرآن أشار إلى ذلك. هذه الأمور لم يكن في مقدور النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره أن يذكرها في عهدهم، وهذا دليل قاطع على أن هذا الكتاب من عند الله تبارك وتعالى، من عند الله تبارك وتعالى. لكن هم الكفار والمشركون يتهمون هذا الدين، كل خطروش يتهمون هذا الدين. فإذا قيل لهؤلاء المتكبرين المكذبين الكافرين بالآخرة وهم كفار مكة وأمثالهم أي شيء أنزل ربكم، قالوا معرضين بأن هذا المتلو يعني هذا القرآن هي أكاذيب وخرافات المتقدمين. والذي كان يسأل مثل هذا الكلام هو بعض المشركين كالنضر ابن الحارث وأمثاله من أعداء القرآن، ومدام تهموا القرآن بهذا الكلام فسوف يحملون إثمهم ووزرهم وآثامهم يوم القيامة كاملة غير منقوصة، ويحملون أوزار الذين يتبعونهم بعد ذلك. قبل ساعة التقي بشخص يعني في الطريق، يقول لي حضرت مسجد في ويقول فقال في بير خادم على ما يبدو، قال إمام صعد للمنبر وقال لهم يمكنكم أن تشتروا المفرقعات وتحتفلوا بالمولد بهذه الطريقة. فهذا يحمل وزر ما قال ووزر ما يعملون بقوله، فيها تبذير للمال، فيها ترويع، هذه المفرقعات فيها تبذير للمال، أقل شيء فيها تبذير للمال وفيها ترويع للآمنين. يعني ناس يمشوا في الطريق ترمي عليهم مفرقعة، واحد تخلعه واحد تكون بعد مش يدله، وفيها إحداث الصخب، وفيها ما فيها بأن الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم ما يكون هكذا، حتى على فرض من قال بجواز الاحتفال، لأن القضية في الأصل فيها ما في احتفال لأن الصحابة ما احتفلوا، لكن حتى الذين أجازوا الاحتفال كالسيوطي وغيره قالوا بأن الاحتفال ده يكون بذكر شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للناس. لو أن إنسانا يوم عيد نقولوا ماشي المولد اجتمع مع أسرته وأخذ كتابا وذكر فيه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، الصفات نتاعه والمحاسن نتاعه والأخلاق نتاعه، هذا طيب. ولا جاب شريط يتكلم على خلق من خلق النبي صلى الله عليه وسلم، شريط ولا سيدي ولا كذا، وحطوا في الفي سي دي وشافوه ولا دقع، هذه فيها فائدة فيها منفعة لا حرج. السيوطي جوز ذلك وبعض الفقهاء جوزوا ذلك، ومن ترك الأمر كله فهو أفضل اجتنابا للخلاف الوارد في المسألة. لكن باش تقول للناس يمكنكم أن تحتفلوا بالمفرقعات وتحتفلوا بهذه الطريقة، هذا أمر ما أنزل الله به من سلطان. أولا هو احتفال على طريقة النصارى، والإسلام من ذلك براء، وهو ليس بعيد أصلا، ولذلك ينبغي يعني الانتباه. فهؤلاء الذين قالوا بأن القرآن الكريم بأنه خرافات يحملون إثمهم وإثم من تبعهم، ولذلك الإنسان لما يقول كلام ويسمعه كثرة من الناس فهو مسؤول عليه يوم القيامة، ما قاله إن كان حق فهو حق وإن كان باطل يحاسب عليه. ولذلك الإنسان إذا وجد نفسه في مجلس عام أخطأ أن يصحح خطأه في ذات المجلس، كي يغلط الإنسان في مجلس يعاود يصحح الخطأ تاعه في نفس المجلس حتى لا يأخذ عنه الناس شيئا خاطئا فيحمل أوزارهم مع وزره بطبيعة الحال. وبتقليدهم زعماء الكفار، ألا بئس شيء يحملونه من الذنب ذلك الذي يفعلونه. أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس حديث نصه أيما داع دعا إلى ضلالة فاتبع فإن عليه مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، وأيما داع دعا إلى هدى فاتبع فله مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. طب حال يدعو إلى خير يدي الأجر ويدي أجر الناس يتبعوه بلا ما ينقص من أجورهم، ولدع الناس إلى شر والناس تبعوا شره وتبعوا ضلالته فيأخذ وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، القضية إلى يوم القيامة، هنا المشكلة. يعني كل من يعمل بهذه يبقى يأخذ وزرها. وهنا شبه المولى تبارك وتعالى بين الكفار القدامى والكفار الجدد، يعني هنا يمكن أن نشبه كفار القدامى تاع قريش والكفار الجدد في عصر الآن. فلقد مكروا جميعا لدين الله ورسوله واحتالوا ومكروا لإطفاء نور الله، فأهلكهم الله في الدنيا بتدمير مبانيهم من قواعدها وإسقاط السقوف عليهم من فوقهم وإبطال كيدهم وإحباط أعمالهم وإطباق العذاب عليهم من كل جانب، من حيث لا يحسون بمجيئه ولا يتوقعون حدوثه. قال ابن عباس الإشارة بالذين من قبلهم إلى نمرود الذي بنى الصرح ليصعد به إلى السماء على زعمه، فلما أفرط في علوه، النمرود معروف أراد دعا الألوهية وأراد أن يصنع صرحا قال نصعد إلى السماء، فلما أفرط في علوه وطوله في السماء فرسخين على ما حكى النقاش بعث الله عليه ريحا فهدمه وخر سقفه عليه وعلى أتباعه. وهذا أيضا يشمل جميع من كفر من الأمم المتقدمة ومكر ونزلت به عقوبة من الله تبارك وتعالى. يعني كل من يعرض عن كتاب الله عز وجل وكل من يجاهر بالكفر إلا والمولى تبارك وتعالى يأخذه أخذ عزيز مقتدر إن عاجل أو آجلا. كقوله تبارك وتعالى قد مكر الذين من قبلهم، هذا الحديث لقريش، يقول لهم مولى عز وجل قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد، يعني حطم البنيان تحهم الأصول، ريب لهم كلش، فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، جاءهم العذاب من الجهة ما كانوا يستنوا فيها قاع. وذلك الإنسان أحيانا يطغى ويظن بأن الله عز وجل عاجز عن قسم ظهره، والله عز وجل لا يعجزه أحد مهما كان، فهذا عذابهم في الدنيا، أما ما ينتظرهم من عذاب الآخرة فهو أخزى وأشد، وسيظهر الله فضائحهم ويذلهم إذلالا شديدا، ويقول لهم رب تبارك وتعالى تقريعا وتوبيخا أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، أولئك الذين كنتم تعبدونهم أين هم الآن، يعني يوم القيامة يقول لهم أين هم، ويقول أين شركائي الناس اللي كنتم تعبدوهم من دون الله، الأصنام هذه التي كنتم تعبدونها أين هي اليوم، التي كنتم تشاقون فيهم يعني تعبدونها معي أو تخاصمون وتعادون الأنبياء بسببها، أين هذه الأصنام والمعبودات التي كانت سببا في أنكم كنتم تخاصمون الأنبياء الذين كنت أبعثهم إليكم، قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين، يعني الذين أوتوا العلم المقصود بهم الذين وحدوا الله، الذين وحدوا الله وآمنوا يقولون إن الذل والفضيحة والعذاب سيحيط بأولئك الكفار الذين كفروا بالله وأشركوا بالله عز وجل ما لا ينفعهم ولا يضرهم. ثم ذكر وصفهم يوم القيامة، الذين هؤلاء الكفار الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم، يعني أظهروا الاستسلام، ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون، يعني وهم أمام الملائكة التي تقبض أرواحهم وهم ظالمين لأنفسهم لأنهم كفروا بالله ولارتكابهم المعاصي واعتراضهم على الأنبياء ومحاربتهم للرسل، ولكن لما حضرهم الموت وأدركوا العذاب أظهروا السمع والطاعة والانقياد، لما يشوفوا العذاب حل بهم ووصل يبدأوا يحبوا يعتذروا ويحبوا، قال خلاص تبنا، ما كنا مشركين بربنا أحدا وما عملنا السيئات، فيكذب الله عز وجل قولهم بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون، هم ينكرون، قال والله ما كفرنا، والله ما ارتكبنا السيئات، والله ما حاربنا الرسل، لكن الله عز وجل يكذبهم بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كل ما ارتكبه الإنسان مكتوب عليه لا يستطيع أن ينكر، ولذلك قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، ما يقدرش ينكر لأن الكتاب مكتوب فيه كل ما عمله في اليوم في الوقت في الساعة في النهار ما فعله لا يستطيع أن ينكر، لذلك الله عز وجل يقول لهم بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون، فليس المجال مجال إنكار ولا ينفع الإنكار، لا ينفع الإنكار لأن كل شيء مدون وكل شيء مكتوب، أي لقد عملتم السوء كله بل وأعظمه أكثر منه والله عليم بما ارتكبتم، فلا فائدة من الإنكار والله سيجازيكم على أعمالكم، فادخلوا أبواب جهنم واستقروا فيها وذوقوا من عذاب الله بسبب الشرك والكفر وأنتم خالدون ماكثون فيها إلى الأبد، وساء مقركم وساءت داركم، يعني دار سيئة والعياذ بالله، وهو مقام المتكبرين عن آيات الله واتباع رسله. المولى عز وجل يقص على قريش هذه القصص ويبين لهم بأن أقوام كذبوا الرسل فحل بهم من عذاب الله ما حل، ثم يذكرهم بأحوالهم لو استمروا على هذه الحال، وأن الله سيخزيهم يوم القيامة وأنهم سيعذبهم وأنهم سيحاولون الإنكار ولكن لا ينفع الإنكار وسيخلدون في النار، فكانت هذه الآيات تقريعا وتحذيرا وتوبيخا لينيب من ينيب وليتوب من يتوب. لذلك أحد الصالحين قال وجد هذا الرجل الصالح، وجد أنه يقوم الليل فيكثر من قيام الليل ويصوم فيكثر من الصوم، رجل صالح قيل له ما الذي بلغ بك هذا المقام؟ وش اللي خلاك تصوم فتكثر الصيام وتقوم الليل فتكثر القيام ولا تكل ولا تمل؟ قال لقد استحضرت نفسي، لقد استحضرت نفسي وأنا في القبر، وقد حضر لي منكر ونكير، فخشيت فقلت يا نفس إنك في الدنيا فاعملي، راك في الدنيا غير عملي، ما تستناش يكون سؤال منكر ونكير اللي يسأل فيك. قال ثم استحضرت قيام ساعة وأنا قائم بين يدي الله، وحضر الجزاء أو العقاب، فقلت يا نفس إنك في الدنيا فاشتهدي في العمل قبل فوات الأوان. هذه خاطب نفسه، يعني هي ما هو هي؟ قال كنت أسأل نفسي أقول ماذا تريدين، يعني في تلك الأحوال ماذا تريدين، لما كان في العذاب ماذا في القبر سأل نفسه ماذا تريدين، تقول أريد أن أرجع إلى الدنيا فأعمل، فيقول لها إنك في الدنيا فأعملي. ثم حضرت القيامة فيخاطب نفسه ماذا تريدين، تقول أريد أن أرجع إلى الدنيا فأعمل، ثم خاطب نفسه فقال إنك في الدنيا فاعملي قبل فوات الأوان، اعملي قبل فوات الأوان، لأن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، ورب رجل أمل كثيرا والمنية تطلبه وقد نسجت أكفانه. يعني كم من واحد يدير في باله راح يعيش 20 سنة القادمة وهو في نومه قد نسجت أكفانه، خلاص يتوجد راح ما بقالوش، قالوا أسبوع بلك، وظن عيد 20 سنة. لذلك الإنسان التوبة فيها التعجيل، أن يعجل التوبة ولا يسويف، لأن التسويف في التوبة من الشيطان، التسويف في التوبة من أي عمل، التسويف في التوبة من الشيطان، فالإنسان يعجل ويكون مستعدا للقاء الله تبارك وتعالى. فالكل ميت، لكن حال الموتى عند حضور الموت يختلف بين طائع تائب وبين مصر عاصم. وبعد أن ذكر كتاب الله تبارك وتعالى صفات هؤلاء الكفار الذين يفترون الكذب على دين الله تبارك وتعالى، والذين يحاولون أن يشوهوا حقائق الإسلام، وفي كل جيل وجد من يشوه حقائق الإسلام، واحد تلقى في العصر هذا يريد أن يشوه حقائق الإسلام، يقول أن هذا الدين فيه تعصب، أن هذا الدين فيه تشدد، أن هذا الدين يحرم عليكم كل شيء، أن هذا الدين يحرم المرأة من حقوقها، يبدأ يشوه في الدين، لأن تشويه كل خطرة كفاه. هؤلاء قالوا هذا القرآن خرافة. الآن وش يأتي واحد يقول لك الدين ما أعطى المرأة حقوقا، ضيق عليها، يعني لم جعلها متعة فقط ليس لها حقوق، والقرآن يكذب كل ذلك. المولى عز وجل أكرم المرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم المولى عز وجل قال من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. والمولى عز وجل حينما ذكر يعني آسية في القرآن أو ماشطة زوجة فرعون ذكرها بصفة التقوى والطهارة، وجعل لها بيتا في الجنة، قصرا في الجنة. يعني وحينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النساء قال في حسن معاملتهم من أكرم ما أكرم المرأة إلا كريم، وما أهانها إلا لئيم. قال عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وجاءه رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح، فقال له يا رسول الله إني أصبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة؟ قال ألك أم؟ قال لا. قال هل عندك خالة؟ قال نعم. قال فبرها، يعني تريد التوبة أحسن إلى أمك، أحسن إلى خالتك، أحسن إلى أختك، أحسن إلى عمتك، يعني تحصل على التوبة بالإحسان إلى المرأة، سواء كانت أما أم خالة أم عمة أم بنتا أم أختا أم غير ذلك، يعني من المحارم بطبيعة الحال دائما، أو من الزوجات. وهذا فيه إكرام للمرأة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتلي بهاتين من شيء فصبر عليهن كانت له ستر من النار. يعني من ابتلي بالبنات، يعني من رزقه الله بنات فأحسن تربيتهن وكساهن وأطعمهن وجعلهن عفيفات وأعانهن على طاعة الله تبارك وتعالى يسرانه من النار. هذا في إكرام المرأة. وأنكر القرآن الكريم على أقوام كانوا يدفنون المرأة أو البنت حية خشية العار أو خشية الفقر، فأنكر عليهم فعلهم وقد دأبت قريش والعرب على ذلك خشية العار، لأن القبائل كانت تهجم وتدي البنات، فكانوا خشية العار البنت يقتلوها بالخف، والطفل أحيانا يقتلونه والبنت خشية الفقر. قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. إذا ربي بشر بالأنثى طفلة يبات مهموم حزين. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. يتوارى يعني يتخطى، التواري يختفي، ما حبش يشوفوه الناس، شو كيما نقولوا يتبهدل. أيمسكه على هون؟ هل يمسكه هو حاصل على ما علاش حيصالوا في المستقبل بهذه البنت؟ ربما يخطفوها، ربما يهجموا يدوها له، ربما يحصل في حفيف في العفه تاعها والطهاره وكذا. ام يدسه في التراب ولا يدفنها؟ الا ساء ما يحكمون. شو القران كيفاش انكر عليهم؟ الا ساء ما يحكمون، ان هذا فعلا سيئا لا يرضاه المولى تبارك وتعالى. هذا هو الاسلام، لكن اعداء الاسلام حبوا يشوهوا المرء، يشوهوا ياخذون قضايا خاصه، قضايا شائكه، قضايا دقيقه، فيحاولون ان يلعبوا على وترها لتنفير المسلمين ولتنفير نساء المسلمات من هذا الدين. قال: هذا الدين يغمكم، هذا الدين يفعل لكم، هذا الدين كذا. فالجاهله التي لا تعرف دين الله عز وجل ربما يمرر عليها هذه الشبهات، فعوض ان تحب دين الله عز وجل تكرهه، او تظن بانه يضيق عليها موسعا، او يعسر عليها ميسرا، او يضيق حريتها. والمرأة ما عرفت الحرية إلا في ظل الإسلام. قبل الإسلام ما كانت تملك، جاء الإسلام ملكها، ملكها المال، ملكها الميراث. كانت المرأة لا تملك وتملك، كيموت راجلها خرج لها يديها ميراث، يديها ملك، يحب يتزوج بها، يحب يزوجها غير، ويحب يحب يعضلها ما يخليهاش تزوج، تبقى معاه خادمة. ولاد كانت لا تملك وتملك، يتملكها. جاء الإسلام حررها وملكها المال وأعطاها ما أعطاها، رفع شأنها ومدحها في القرآن الكريم، لكن مدحها بالطاعات وبالعفة والطهارة، ما مدحها بشيء آخر. ديدن القرآن الكريم إذا ذكر وصف الكفار يذكر وصف المؤمنين، ولذلك الآيات التي تأتي الآن فيها وصف لأهل الإيمان وما فيهم من صفات وما يعطيهم الله عز وجل من جزاء ونعيم، لأن القرآن فيه ترهيب وفيه ترغيب، يعطي صورتين: إقناع للعقول وترهيب من الكفار وأفعالهم، وترغيب في أهل الإيمان وصفاتهم وسلوكاتهم. بعد أن ذكر المولى عز وجل صفات المكذبين بالقرآن المستكبرين عن آيات الله، ذكر للمقارنة والموازنة صفات أهل الإيمان الذين يصدقون بالوحي وبالجزاء المرتقب في الدنيا والآخرة. يصدقوا بالوحي ويصدقوا باليوم الآخر والجنة والنار، ويصدقوا بأن هناك حياة أخرى، ويصدقون بأن هناك منازل في الجنة ودرجات وجنات والأشياء تتميز كما قال العلماء بأضدادها. لما يوري لك الجنة يهضر لك على النار، يهضر لك على الجنة تفهم وش هي النار وش هي الجنة أكثر بطبيعة الحال. فإن جزاء المتقين الممتثلين أوامر الله تبارك وتعالى ونعيم الجنة. حتى الإنسان يرغب في الإيمان ويرهب من الكفر والشرك، فيعرف أن أهل الشرك والكفر ماذا يحصل لهم، ويعرف أهل الإيمان والتقى ماذا ينالون، فيرغب في هذا وينفر من ذاك وينفر من ذاك. قال سبحانه وتعالى، نقرأ الآيات ثم نذكر وصفهم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين، جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار، لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين، كذلك يجزي الله المتقين، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. لما وصف الله تبارك وتعالى مقالة الكفار الذين قالوا بأن هذا القرآن خرافات أساطير الأولين. ذكر بعد ذلك مقالة المؤمنين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأوجب لكل فريق ما يستحق. الذي اتهم القرآن بأنه خرافة أعطاه ما يستحق من العذاب في الدنيا والآخرة، حيث حطم عليهم ديارهم وخر عليهم السقف ودمرهم. والذين قالوا بأن هذا الكتاب هو خير وهو حق، جزاهم الله عز وجل بالدنيا، في الدنيا أن جعل حياتهم طيبة فيها السكينة والطمأنينة وراحة البال، ووعدهم برزق وفير ونعيم مقيم في جنة الخلد. وإذا قيل لأهل التقوى والإيمان بالله ورسوله والمحسنين أعمالهم، ماذا أنزل ربكم؟ قالوا أنزل الله في الوحي على نبينا خيرا، من أحسن في الدنيا بالطاعة فله حسنة في الدنيا ونعيم في الآخرة بدخول الجنة، ودار الآخرة خير الدار، خير من دار الدنيا، ونعمة الدار دار المتقين الذين أطاعوا الله واجتنبوا نواهيه. أخرج الإمام أحمد في مسنده والإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل لا يظلم المؤمن حسنة يثاب عليها الرزق في الدنيا. حسنة كيديرها المؤمن يعطيها الله عز وجل ثوابها رزق في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيعطى بحسناته في الدنيا، فإذا لقي الله عز وجل يوم القيامة لم تكن له حسنة يعطى بها خيرا. حديث عند مسلم وفي مسلم. يعني المؤمن كدر حسنة يعطيه الله عز وجل من خيرها في الدنيا والآخرة، أما الكافر إذا دار حسنة دار حاجة منيحة يعطيه الله عز وجل في الدنيا، في يوم القيامة ما يعطيه ولا يعطيها لقع في الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح لما دخل عليه ابن مسعود رضي الله عنه وجد النبي صلى الله عليه وسلم جالس على حصير قد أثر في جنبه، يجلس على حصيرة أثرت على، قال له: هل اتخذت لك وطاء كما لقيصر وطاء؟ لو كان اتخذت فراش خشين ومخايد وكذا، واش قالوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: تلك حسناتهم قدمت إليهم في دنياهم. كاش حاجة داروها خير ربي عطانا في الدنيا الكفار، ما عنده شيء. لأن كاين بعض الناس يجي يقول لك والله شفت كافر يعني يعاون في الفقراء ويعاون في زونديكابي، الناس اللي عندهم إعاقات جسدية، ويبذل ماله وكلام طيب وكذا، يقول لك والله هذا ما خصاته غير الصلاة، ولا يقول لك ما خصاته غير الشهادة. نقول له خصته كل شيء، الشهادة هي كل شيء. الدنيا ما قامت بسمواتها وأراضيها، ما قامت إلا على التوحيد، فإذا خصت التوحيد خصت كل شيء، ماشي خصو غير التوحيد، خصت كل شيء. كاين ناس يقول لك والله خصاته غير الشهادة، والله الشهادة هي كل شيء، اعتراف بوحدانية الله عز وجل. ومن لم يعترف بالله تبارك وتعالى ولم يسجد له ولم يركع له فهو بهيمة حيوان شيطان، فهو بهيمة حيوان شيطان. ما تقول ما خصو والو، خصو كل شيء. ولذلك الكافر لما يدير حسنات في الدنيا ربي يوسع عليه في الدنيا، يوم القيامة ما عنده شيء، وما يقولش أنا درت ولا درت، ربي يقول له: قد قدمت إليك حسناتك في الدنيا. أما المؤمن إذا عمل حسنة يفرج عليه في الدنيا ويوسع له في رزقه في الدنيا ويفتح عليه في الدنيا، وما ينتظره في الآخرة خير وأبقى. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، وش قال القرآن الكريم؟ فلا نحيينه حياة طيبة بالعموم، طيبة في السكينة، طيبة في الطمأنينة، طيبة في زوجه، طيبة في حياته، طيبة في معاملاته، فلا نحيين حياة طيبة، ولا نجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. شوف فضل الله عز وجل، ما قال ولا نجزينهم أجرهم بما كانوا يعملون، نعطيه وجداء يعطيك أكثر مما عملت. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ففضل الله عز وجل كبير. ولذلك الإنسان ينبغي عليه أن يحسن الظن بالله. أنا عند حسن ظني ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما يشاء. أنت دائما أحسن ظن بالله تبارك وتعالى، ما تقول يعطيني، قول يعطيني إن شاء الله بزاف، ما تقول هذه ما نقدرش نديرها، قول إن شاء الله ربي يوفقني، نبدأ فيها وربي يوفق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي قال له: كل بيمينك، وقال له رآه يأكل باليسرى، قال: كل بيمينك، قال: ما أستطيع. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت، لا قدرت، لأن هذا ما دار حسن ظن بالدين، لو حاول لو وفق، على إيش الله عز وجل قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أنت أبذل الجهد التوفيق من عند الله، ليس بحولك وبقدرتك تصل، إنما أنت تصل بتوفيق من الله تبارك وتعالى. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، عليه توكلت وإليه أنيب، وما توفيقي إلا بالله. من وفقه الله وفق، ومن لم يوفقه الله لم يوفق. من صبره الله صبر، ومن لم يصبره الله عز وجل لم يصبر. مش تبقى فاستك هذه الأمور، أنت تبذل الجهد ثم تسأل الله التوفيق. من قام الليل ما قامه بحب حوله وقوته، بتوفيق الله عز وجل. من صلى صلاة المغرب والعشاء والصبح جماعة ما فعل ذلك بحوله وقوته وحسن تدبيره، هو درنية، ولكن التوفيق كان من عند الله تبارك وتعالى. لأن كثير الناس مثله ولم يوفقوا، ويلعب إخلاص النية وصدق السريرة يلعب دورا كبيرا في التوفيق. بقدر ما تكون صادق مع الله عز وجل بقدر ما يحصل التوفيق. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. إذا نويت الخير ربي يوفقك. نويت تقوم ليل تقوم إن شاء الله. نويت تصوم يوم في الأسبوع يوفقك الله. نويت وراك حريص وتدعي في السجود ربي وفقني وكذا، وفقني نقوم الليل، وفقني كذا، وفقني نقرأ القرآن. يعني إلحاحك هذاك الصدق نتاعك، علم الله في قلبك خيرا يوفقك إلى مقامات عاليات، وترتقي بذلك مقامات كبير، مقامات يعني في مقامات عالية. لكن لابد الإنسان يكون عنده صدق النية. قالوا السائل للمتقين، وإذا قيل لهم اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، هم الوافدون من المشركين على المسلمين في أيام المواسم والأسواق. فكان الرجل يأتي مكة فيسأل المشركين عن محمد وأمره، فيقولون إنه ساحر وكاهن وكذاب. فيأتي المؤمنين ويسألهم عن محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل عليه، فيقولون لقد أنزل الله عليه خيرا. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. يعني الناس يجوا يحجوا يبدأوا يسألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويسألون عن دينه، فإذا التقوا بالمشركين قالوا أو يقول خرافات، لكن إذا سألوا أهل الإيمان قالوا خيرا. ولذلك المسلم مكلف بأن يدفع عن هذا الدين بما استطاع، وخير الدفاع هو التأسيس. ما معنى التأسيس؟ أنت بلغ الدين على حقيقته تنفي عنه الشبهات. لأن لو تبقى يعني ترد وترد وترد لربما تبقى طوال حياتك ترد. الأصل أنك تؤسس، يعني تبين حقيقة الإسلام ومبادئه وأسسه. فإذا بينت أجبت على كثير من الشبهات. لا يعني أن أحيانا ممكن أحيانا تجيب على شبهة أثيرت، كما أحيانا يعني كما كان يحدث في القرآن الكريم لما يتهمون النبي بشيء يعني يكون هناك الرد، لكن ليس الأصل أننا نرد على كل شبهة. فإن قريش طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أشياء ولم يستجابوا لها في ذلك. طلبوا أشياء، أنزل علينا من السماء كذا، ونزلنا ملكا يمشي في الأسواق، يعني ما استجيب لهم. أشياء كثيرة طلبوها ما استجيب لهم، لأن عليه الالتزام فقط. لكن أحيانا يضطر أن يرد، لكن التأسيس أفضل، التأسيس والتكوين هو أفضل. لأن لو تبقى ترد ربما لا تنتهي من الرد. وإذا اعتمدت على طريقة الرد ربما يسوقك الأعداء ويحددون لك عما تتكلم. ربما تكون أشياء أهم، لكن مدام أنت شغلك الشاغل الرد، كل أسبوع يثيرون لك مسألة، فعوض أن تكون أو تؤسس تصبح أنت ترد، ربما يصرفونك على المنهج السليم، تعود تشتغل غير بهم وش يقولوا وترد عليهم. هذا ماشي منهج. المنهج أنك تدعو إلى الإسلام وأن تجيب على الافتراءات والتشويهات والشبهات بقدرها، تجيب عنها بقدرها فقط، تعطيها حظها لازم، لا تزيد عن ذلك. وذلك المسلم ينبغي أن يرد عن هذا الدين ويبينه للناس، كما فعل الصحابة حينما جاء يسألهم الحجيج، فكانوا يقولون أن ما أنزل هو خير. والمسلم اليوم يبين هذا الخير إلى الناس، الخير الموجود في الإسلام يبينه، قد يبينه بحديثه، قد يبينه بشريط، يشتري شريط ويعطيه الواحد جاهل. ما هو مشروط كل الناس تدعو بلسانها، لكن كل واحد باش يقدر يدعي، وكل واحد باش يقدر يبلغ، واحد يقدر يبلغ بشريط، واحد يقدر يبلغ بأي حاجة، يبلغ وش يستطيع. ثم وصف الله دار المتقين بأنها جنات عدن، أي إقامة تجري بين أشجارها وقصورها أنهار، نعيمها دائم ميسر غير ممنوع، وللمحسنين في الدنيا ما يتمنون ويطلبون في الجنات، كما قال تعالى: وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، من سورة الزخرف. الآية قالت: جنات عدن يدخلونها تجري من تحت الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. الآية قبل ذلك قالت: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولا دار الآخرة خير. نقولنا المتقي ينتفع في الدنيا والآخرة، والقرآن الكريم بيّن بأن دار الآخرة خير، وإذا كان دار الآخرة خير فينبغي أن يكون الجهد، أن يكون الجهد المبذول للآخرة أكبر من الجهد المبذول للدنيا. ولذلك القرآن الكريم لما خاطب ماذا قال؟ قال: واعمل لآخرتك ولا تنس نصيبك من الدنيا، فسبق الآخرة على الدنيا لديموميتها واستمرارها ولانتهاء الدنيا ونقصانها. إنسان ماشيش يعطي الآخرة يعطيها فضل وقته والدنيا يعطيها كل وقته، هذا ما هو حكيم. يعني بمثل ما تعطي للدنيا أهميتها ينبغي أن يفوق جهدك للآخرة أكثر من جهدك للدنيا، لأن الآخرة باقية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح، قال: لو كانت الدنيا تعدل جناح بعوضة ما سقى منها الكافر جرعة ماء. كون جت الدنيا عندها قيمة بما يعطيهاش الكافر، لكن لما لم تكن لها قيمة أعطاها الله عز وجل للكافر المسلم. كل نمد من عطاء ربك، كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، أعطاها لكل واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا كيف نزن الدنيا فقال: إن مثلي ومثل الدنيا كرجل استظل بشجرة ثم قام وراح. رجل في سفر توقف عند شجرة استظل بها ارتاح فيها ثم استمر في سفره. يعني أنه ما ينبغي أن تشغلك الدنيا عن هدفك المنشود وهو سفرك إلى الآخرة، لأن المقصود المسافر إذا سافر يقصد مكانا معينا، فجلوسه للراحة وسيلة للاستعانة وليس لذاته. هو مجلس تحت الشجرة لأن عجبته الشجرة وقال نريح خلاص بطلت ما كمل السفر. إنسان يجلس الشجرة ثم يأخذ الراحة تاعه ثم يكمل. ولذلك الإنسان ما ينبغي أن ينسى هدفه في خضم جلوسه تحت الشجرة وهي شجرة الدنيا وهو يستظل فيها. لازم دائما عقله مصوب نحو السفر الذي يريد أن يقطعه، وإنما هذه الدنيا هي يستريح فيها ثم يكمل. والساذج هو الذي ينسى نفسه في خضم جلوسه تحت الشجرة الظل تاع الدنيا، فيعتقد أنه قد وصل ويبقى فيها ويقطع سفره، يحبس السفر تاعه لاشتغاله بالشجرة واشتغاله بظلها وفاكهتها فينسى سفره، فلا هو قطعه ويبقى في تلك حتى تقوم عليه الساعة. لذلك الإنسان ينبغي أن يعرف كيف يعني يعامل هذه الدنيا: واعمل لآخرتك ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. هذا جزاء المتقين يجزي الله به كل من آمن واتقاه وتجنب الكفر والمعاصي وأحسن عمله، وهذا حث على ملازمة التقوى وإغراء للمتقين بالاستزادة من أعمال الخير. وحال المتقين عند الاحتضار أو الموت على عكس حال الكفار، تقبض الملائكة أرواحهم طاهرة طيبة من الشرك والمعصية وتسلم عليهم الملائكة وتبشرهم بالجنة عند قبض أرواحهم. ولذلك المسلم عند الاحتضار يرى مقامه في الجنة، والكافر عند الاحتضار يرى مقامه في الجنة، كل واحد يرى مقامه في النار. استغفر الله. تقول لهم: سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فتسلم عليهم وتؤمنهم من الخوف. قضية سلام عليكم يعني تؤمنهم من الخوف، لأنهم ذاهبون إلى دار لا يعرفونها، فالملائكة تطمئنهم وتؤمنهم فيرتاحون ويطمئنون، وأن هناك راحة وليس هناك مكروه. ادخلوا الجنة التي أعدت لكم بسبب أعمالكم الطيبة وتوحيدكم لله وأفعالكم النيرة. ولما بشرتهم الملائكة بالجنة صارت الجنة كأنها دارهم وكأنهم فيها، وهي خاصة بهم لا يشاركهم فيها كافر. وهذا مثل الوارد في قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. لذلك هنا في قوله: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فالملائكة تطمئنهم ويرتاحون لذلك. ولذلك تلقى الفاجر يعني يصيح وينادي: لا تأخذوني إلى قبري، خاف. بينما المؤمن يدعو إلى الإسراع، يحب يسرعون به باش يدخلوه في قبره، لأنه رايح للنعيم، رايح للخير والنعيم. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون تعبير عن قانون العدل عند الله عز وجل، حيث جعل الله الأعمال أمارة يعني وسيلة لإدخال العبد الجنة. ولا يتعارض هذا مع الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما: لا يدخل أحد الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. فهذا تعبير عن مقتضى الرحمة التي هي فوق العدل. ومن الرحمة أن يوفق الله عز وجل العبد إلى أعمال البرة. والقصد من الحديث نفي وجوب ذلك على الله بالعقل كما ذهب إليه فريق من المعتزلة، وإنما دخول الجنة بمحض فضل الله وإحسانه وتعميم رحمته. فتحال لما هنا الآيات قالت بأن العمل الصالح والتوحيد، توحيد العمل الصالح هو الذي يدخل الجنة، إلا أننا لما نشوف الحديث لا يدخل أحد من الجنة بعمله حتى النبي صلى الله عليه وسلم، قد يفهم بأنه فيه تناقض. لكن الحق أنه ليس فيه تناقض، وإنما ليس هناك شيء واجب على الله. فمن أدخله الله عز وجل الجنة فبفضله، لأن أعمالك التي قمت بها كل في الدنيا لو تروح تزنها بنعمة، بنعمة البصر لوزنتها نعمة البصر. قاع واش درت وقاع واش عطاك ربي في الدنيا، لو كانت تقيس عملك اللي درته عمل الخير، وخاصة هذا عمل الخير تنتفع به أنت في الغالب، أنت إذا أحسنت إلى الناس أحبك الناس فأعانوك، أنت إذا صدقت الحديث وكنت أمينا صدقك الناس وكانوا معك أمناء فانتفعت في الدنيا بهذه الخصال، أنت إذا صليت أحسست بطمأنينة وراحة بال واستقرار رغم المحنة ورغم المصائب، فيكون ذلك نفع يعني لاستقامة دنياك وصلاحها واطمئنانك فيها. ثم أن نعم الله عليك كثيرة، لو تبدأ توزن النعم الله بما فعلت من خير لوزنت تلك النعم ورجحت تلك النعم على ما فعلت. ولذلك الإنسان يدخل الجنة بفضل الله ورحمته وتوفيقه. وما بكم من نعمة فمن الله. حتى الطاعة اللي راك فيها أنت، حتى الطاعة اللي راك فيها أنت ذلك من نعمة الله عليك. الوقت ونتوقف عند هذا الحد. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.